بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في باب مواقيت الصلاة إلى باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وهو الباب التاسع في هذا الكتاب، كتاب مواقيت الصلاة. وصلنا إلى حديث اشتكت النار. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: واشتكت النار إلى ربي. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. تابعه سفيان ويحيى وأبو عوان عن الأعمش. باب الإبراد بالظهر في السفر. حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر أبو الحسن مولى لبني تيم الله قال: سمعت زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيئة تلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تتفيأ تتميل. وهذا فيه أن الإبراد حتى في السفر، لأن الشافعي رحمه الله يقول أن الإبراد إنما يكون في المسجد الذي يجتمع إليه الناس وينتابونه من بعد، ويكون عليهم مشقة في المشي في الحر الشديد ونحوه. ففي هذا الحديث يدل على أن الإبراد حتى في السفر، مع أنهم متجمعين ويمشون سواء ومع ذلك فيه إبراد. فالصواب أن إذا اشتد الحر سواء كان سفرا أو حضرا، فإن السنة الإبراد، خاصة وأن فيه علل غير إشغال المصلين، غير انشغال المصلين وتشوش أفكارهم بسبب غير تشوش المصلين وأفكارهم، ففي ذلك أن جهنم تسجر تلك الساعة. هذا أيضا من العلل أن جهنم تسجر تلك الساعة كما جاء في الحديث، ولذلك ليس الصلاة فقط، ولا نقبر فيها موتانا كما في حديث عقبة بن عامر: واشتكت النار إلى ربها أكل بعضي بعضا فأذن لها أن تتنفس. فهذا الذي تجدونه من شدة الحر إنما هو نفس، فالسنة التأخر عن هذا البخار، بخار جهنم والنفس، إلى أن يبرد قليلا. فهذا يدل على أن العلة عامة وأن هذا في الحضر والسفر. وأيضا يكون الإبراد إلى أن يبقى في آخر، يعني ما حد الإبراد؟ قالوا إلى أن يبقى قبل آخر الوقت فضل، يبقى مثلا نصف ساعة، ساعة إلى ربع من وقت الظهر، يعني إلى آخر وقت الظهر، لكن يبقى فضل حتى لا يذهب الوقت أيضا. فإذا أخروه إلى آخر ساعة من وقت الظهر ويكون فيه مجال الوضوء والاجتماع ثم صلوا، يكون هذا إبراد. وهذا أمر ملاحظ أن الشمس ما تبرد إلا تلك الساعة ويذهب النفس هذا والبخار. ولذلك هنا قال فيئة التلول، والتلول هي مرتفعات منبطحة ليست مرتفعات شاهقة، فلا يكون لها في إلا عندما يتأخر الوقت كثيرا. وفي من الفوائد أيضا أن الأذان ليس إعلام بدخول الوقت، وإنما هو إعلام بالصلاة، يعني أن الاستعداد للصلاة والإقامة إعلام بالدخول فيها. ولذلك هنا لما أخرت الصلاة أخر معها الأذان، فالصواب أنه إذا أخرت الصلاة يؤخر الأذان معها، حتى في العشاء إذا صليت في ثلث الليل يؤخر الأذان معها، وكذلك في الظهر. ولذلك الذين يقدمون الأذان احتاجوا إلى نوع من البدع، وهي التي حذر منها الإمام مالك كما في الموطأ وغيره، فإنهم كانوا يقدمون الأذان ثم يحتاج إلى التثويب، وهو أن يقول الناس الصلاة الصلاة، فأنكر ذلك مالك، أو طرق الأبواب أو النحنحة ونحو ذلك. فالصواب أن تكون الأذان مقارب للصلاة، فلو أخرت كذلك. ولهذا في الصلاة المجموعة يؤخر الأذان معها، في صلاة عرفة، في صلاة المزدلفة، إذا أخرت يؤخر الأذان معها. نعم. تتفيأ، أخذها من الفيء، فيء التلول، قال تتميل، فكذلك فيء التلول ميلها. نعم. باب وقت الظهر عند الزوال. وقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالهاجرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، وأكثر أن يقول سلوني. فقال عبد الله بن حذافة السهمي فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أكثر أن يقول سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. فسكت ثم قال: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. نعم. الشاهد فيه هنا، وهو من حديث أبو اليمان الحكم بن نافع، حديث أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي وشعيب بن أبي حمزة والزهري وأنس، الشاهد قوله: خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، وهو زاغت الشمس يعني زالت. ولكن هل كانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام أن يصليها مبكر جدا عند الزوال، أو كان لأمر حدث ذلك اليوم ولذلك خطب؟ يظهر الثاني، وأنه ليس عند الزوال تماما، وإنما يؤخرها قليلا، وفي الإبراد يؤخرها كثيرا، وإنما ذاك لأمر حدث. ولذلك قال: عرضت عليه الجنة والنار في عرض هذا الحائط، فلم أرك الخير والشر. وأيضا قوله حين زاغت الشمس لا يفهم منه أنه عند الزوال تماما، لأن عندنا حديث الجمعة، أيضا أحاديث الجمعة قال: صلى الجمعة حين زالت الشمس، مع أنه يسبقها خطبتين في الوقت، ويسبقها جلسة بين خطبتين، ويسبقها الأذان، ومع ذلك الراوي لما حكى قال: صلى الجمعة حين زالت الشمس، فدل على أن ترك وقت لراتبة الظهر التي قبلها الأربع واستعداد الناس. وفي حديث عند الترمذي، وإن كان قال إن في إسناد مجهول، أن أمر بلال أن يجعل بين الإذان والإقامة قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر يعني المحصور أو المحصر من قضاء حاجته، يجعل مجال. ولذلك مالك رحمه الله شديد في أي أمر يخالف ما كانوا عليه الأوائل، حتى في الخير إذا كان في زيادة تكلف أو تنطع. فبعض الناس قال إنه لابد أن تكون استعداداتك كلها قبل الصلاة، وأنه ما يأتي الوقت إلا وأنت موجود في المسجد، ولا يصلح ما تحصل فضيلة أول الوقت إلا إذا كنت مستعد قبل الوقت، وإلا يفوتك فضل أول الوقت. فقال مالك: هذا نعرفه من قول الخوارج وأهل أهواء والصحابة رضي الله عنهم، يقول بعضهم في حديث أبي سعيد وغيره: كان يؤذن فيذهب أحدنا البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فكان رحمه الله هو غير من أئمة الحديث، الزيادة والنقص كلها ما يبالون فيها. فقال: هذا لا نعرفه إلا من قول الخوارج وأهل أهواء الذين يقولون لا تحصل فضيلة الوقت أول الوقت حتى تستعد قبل الوقت، هذا زيادة تكلف ويؤدي إلى النقص، القصد تبلغ. فالظاهر والله أعلم هو هذا قوله حين زاغت الشمس، يعني حين زالت، هذا أول وقت. لماذا قال سلوني هنا؟ قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل. هو كان قام عليه الصلاة والسلام سيحدثهم بالجنة والنار، ورآها في عرض الحائط يعني في جانب الحائط، وفي هذا أن علمه عليه الصلاة والسلام علم اليقين، حق اليقين، رأى الجنة والنار عيانا في عرض الحائط. قال فلم أرك الخير يعني الجنة والشر كالنار. لما قال سلوني سلوني لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا، أكثر الناس في البكاء لأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اشتد في هذا الأمر وأخذ رضي الله عنهم فهموا مراده. فلما أكثر من قوله سلوني سلوني كان أحد الصحابة وهو عبد الله بن حذافة ربما تكلموا في أبيه أو في نسبه، فقال يا رسول الله من أبي؟ ليس هذا سؤال تعنت أو تكلف وإنما لرفع حرج وقع عليه، إنهم ربما تكلموا في، فقال المدام قال سلوني سلوني سلوني، فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة، صار وحي الآن إن هذا من تكلم فيه. فلما رأى عمر رضي الله عنه والصحابة يعني درجات في الفهم والمسارعة، رأى عمر ما بوجه النبي صلى الله عليه وسلم برك على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا، يعني كلمة سلوني أو اسألوني يعني هل عندكم شكوك هل عندكم أشياء، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهذا الذي أدخل السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رأيت الجنة والنار في عرض الحائط فلم أرك الخير والشر. فالشاهد من قوله حين زاغت الشمس. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة. مالك روى في الموطأ الكتب الثلاثة اللي كتبها عمر لعماله في أول الموطأ، فمن ضمن الكتب هذه أن عمر قال لعماله صلوا الظهر حين يكون الفيء ذراعا، حين يكون الفيء ذراعا، فمعنى هذا ليس عند زوال الشمس وإنما تأخر إلى أن يكون الفيء ذراع. ولعل هذا من عمر الله أعلم، إن الناس يختلفون في الأعمال وفي البيئات، فبعضهم قد يكونون يعني يحتاجون إلى تأخر قليل حتى يجتمعون. ولذلك حتى العشاء سيأتينا إن السنة إذا اجتمعوا قدم وإذا تأخروا أخر الصلاة، يراعي أحوال الناس. وسفيان يقول في الظهر قال في الصيف يكون مقدار 40 آية وفي الشتاء النصف من ذلك لأن الشتاء نهاره قصير. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي المنهال عن أبي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسة ويقرأ فيها ما بين الستين إلى 100، وكان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ثم قال إلى شطر الليل. وقال معاذ قال شعبة ثم لقيته مرة فقال أو ثلث الليل. حديث أبي برزة رضي الله عنه الأسلمي سيأتي مفرق على الأبواب وكل باب له فائدة، يعني سيفرقه على المواقيت كلها. الشاهد فيه هنا الظهر، قال يصلي الظهر إذا زالت الشمس، يصلي الظهر إذا زالت الشمس، والباقي سيأتي في الأبواب. والمراد كما تقدم يعني إذا زالت الشمس واستعدتم للصلاة وصليتم الراتبة الأربع واجتمع الناس صلى الظهر، ليس إذا يعني كما قلنا في الجمعة. وفي هنا فائدة إن الظهر لها اسمين أيضا غير الظهر، لها الهاجرة أو الهجير ولها الأولى. لماذا سميت الأولى؟ ها؟ إيه، لأن أول صلاة في نصف النهار الثاني، يعني الزوال هو منتصف النهار، فهي أول صلاة في منتصف النهار الثاني. ولأن جبريل لما نزل صبيحة الإسراء أول ما علم الظهر، أول ما نزل في الظهر فسموها الأولى. نعم. حدثنا محمد يعني ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. باب تأخير الظهر إلى العصر. وهذا فيه التبكير في الظهر لأن يعني كان حر، كان حر، فكانوا يتقون بالثياب، وفي هذا جواز الاتقاء بالثياب وغيرها عند الحاجة. وفي حديث خباب قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر رمضان فلم يشكنا، أي لم يقبل شكوانا. وفي الحديث الآخر يدل على أنه أذن لهم في ذلك، حتى قال جابر وأنس قال كان أحدنا يأخذ الحصى في يده حتى يبرد ثم يضعه في موضع جبهته من شدة الحر، يبرده بيده ثم يضعه في موضع جبهته. وكذلك قال جابر، وهو سيأتي في المسند وأبي داود والترمذي وغيره. نعم. باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى. نعم، يعني لعله، هذا يقول أيوب فقال عسى، يرد عليه عمرو بن دينار. وفي لفظ إن اللي قال عمرو بن دينار وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء عسى، أو قال وأنا أظن إن في مطر. الشاهد من هنا، لماذا أتى به البخاري هنا؟ أن الظهر يمتد وقتها إلى العصر، ولذلك جمعت إلى العصر، أن الظهر ينتهي وقتها إلى العصر. ولذلك فيه حديث عام، وهو قوله ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تدع الصلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى. فدل على أن الصلوات متتالية، كل واحدة نهايتها هو بداية وقت الأخرى، إلا الصبح فقط، الصبح استثنيت بالنصوص، والباقي نهاية الوقت هو بداية وقت الأخرى. هذا الحديث أظن قد سبق الكلام فيه، وكلام فيه طويل، وهو حديث ابن عباس هذا اللي هو الجمع. هنا الآن قال أظنه في مطر، وهذا أيضا قاله مالك وعمر بن دينار وأبو الشعثة وأيوب، قال لعله في مطر. ابن عباس خطأ في البصرة في خلافة علي فأخر الصلاة لأجل أمر هام، أيام فتن وأشياء كبار يعني، فأخذ يخطب فأخر الصلاة، فأخذ يقولون الصلاة الصلاة، ثم جاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني يقول الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس تعلمني السنة لا أم لك، تعلمني السنة لا أم لك، قد صلى بين النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا سبعا وثمانيا جميعا. يعني يفهم من ابن عباس راوي الحديث وفعل هذا اللي في البصرة أن التأخير يصلح للشغل الطارئ أو الأشياء الطارئة، أو أنه مثله مثل السفر وغيره. يقول هنا من أحسن من جمع ابن رجب رحمه الله، جمع هذا الحديث كلام العلماء فيه ورتب ترتيبا طيب كعادتي رحمة الله عليه، فبعد ما ذكر الألفاظ والعلل التي فيه، والعلل كما تعرفون ابن رجب على كلام الأوائل، يقول العلماء لهم فيه مسالك في حديث ابن عباس هذا، لأن قد يأتينا الآن من يقول نعمل بحديث ابن عباس ونجمع، لأن حذيفة يقول لن تقوم الساعة حتى يقولوا قد ضل من كان قبلنا، إنما هم ثلاث صلوات، وقد يكون مراد ثلاث أوقات، بدل ما يجتمعون خمس مرات يجتمعون ثلاث مرات، خاصة إذا غلب عليهم الترف وحب الدنيا. فقد يأتي الآن من يفتي ويقول لماذا نجتمع خمس مرات؟ هذا يضر بالاقتصاد، يضر بالدنيا، يضر بكذا، لماذا لا نعمل بحديث ابن عباس، نجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ونستفيد من باقي الأوقات، والأسواق تغلق خمس مرات، الآن يتذمرون من إغلاق الأسواق هنا وأن هذا مضر وكذا. فلا بد أن نعرف كلام العلماء فيه. يقول ابن رجب العلماء لهم فيه مسالك، المسلك الأول قالوا أن هذا منسوخ كلام ابن عباس بالإجماع على خلافه، وهذا اللي حكاه الترمذي في آخر الجامع، وقال لا لم يقل به أحد من العلماء على ظاهره جمع بدون سبب، فقال إن هذا منسوخ، وأنه اللي هو اللي حكاه الترمذي في آخر. المسلك الثاني قال ابن رجب أن يعارض بما يخالفه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، فلا يترك هذه الأصول والمحكمات لحديث متشابه فيعارض بما يخالفه، وقول الله عز وجل كتابا موقوتا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما التفريط أن تدع الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، فسماه تفريط، فإذا لم يكن هناك نص على جواز الجمع فيعتبر تفريط. هذا أيضا نوع مسلك، وذكر من قال به من السلف. المسلك الثالث أن قال بعض العلماء حملوه على الجمع الصوري، للحاجة أيضا، فقالوا هو ما أخر الصلاة عن وقته، وإنما أخر الظهر إلى آخر وقتها والعصر إلى أول وقتها لحاجة طرأت أو شغل أو حر شديد، موجة حر لا تكاد تطاق ونحو ذلك. فلذلك رخص لهم وقال أراد أن لا يحرج أمته، وهذا مثل جمع في السفر لأجل هذه الأشياء، وكذلك في مزدلفة وعرفة. وقد سبق أن عمرو بن دينار وأبو الشعثة حملوا الحديث على هذا الوجه كما عند مسلم، إن قال أظنه أخر الظهر وقدم العصر، وأخر المغرب وقدم العشاء، فهؤلاء أيضا من رواة الحديث قالوا نظن هكذا. إذن هذا المسلك الثالث. يقول المسلك الرابع أنه كان لمطر، وأن من قال في الألفاظ مطر فهو واهم أو علة، وهذا هو مسلك أيوب السختياني اللي ذكره هنا، قال لعل في ليلة المطيرة، وهو مسلك مالك أيضا في الموطأ، قال إن كان في مطر، وأن اللي قال ابن عباس من غير خوف ولا سفر، فإن كان في سبب وهو المطر. وذكروا هنا الجمع بين العشاءين والظهرين والأدلة عليها لأجل المطر، وأن الجمع للمطر مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد أئمة الحديث يرون الجمع للمطر، وأن الجمع الكلام فقط في الجمع بين الظهرين. أحمد يقول ما سمعت فيه شيئا، الجمع بين الظهرين للمطر الظهر والعصر، قال أحمد ما سمعت فيه شيئا، وأحمد لا بد الآثار لأن هذه صلاة وديانة، فقال إنما سمعنا في المطر في العشاءين، ولأن أحمد ليس من هذا المسلك اللي هو. ولذلك هنا ابن رجب يتعجب من مالك رحمه الله، يقول والعجب من مالك كيف يقول إن حديث ابن عباس لأجل المطر ثم هو لا يفتي به في الظهرين، مع إن حديث ابن عباس فيه جمع الظهرين وجمع العشاءين في يوم واحد، فمالك فسره بالمطر ثم عمل بشقه الآخر وهو الجمع بين عشاء المطر وترك شقه الأول، فهذا الفتوى من مالك تخالف تفسيره، ولعله ما أخذ لم يعرفه بالرجب أو، لكن قال إني يتعجب منه. أما أحمد ما فسر بالمطر، ولذلك أحمد قال العشاءين في المطر جاءنا فيها نص، والظهرين ما سمعنا شيء، هذا المشهور. وفي رواية أخرى يروي عنه بعض أصحابه الله أعلم أنه يفتي بالظهرين أيضا، اختار بعض المتأخرين، ولكن تتبع الآثار أحسن. المسلك الخامس يقول ابن رجب أن هذا اللي نقله ابن عباس إنما كان في السفر وليس في الحضر، إن كان في سفر وليس في حضر، وقال هذا محفوظ في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال كان ذلك في غزوة تبوك، واللي قالوا من غير سفر يقول إنه وهم عندهم هنا. وكذلك عن مجاهد وسعيد وعطاء وطاووس أنهم قالوا عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو، ولكن راويه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف، وإن كان مالك روى عنه في الموطأ، ويقول البخاري أحسن به الظن وإلا هو ضعيف. وأكثر رواة حديث ابن عباس إنه ما كان في سفر، إنما كان بالمدينة، وابن عباس طبق في البصرة. في المسلك الخامس هذا اعتمدوا على رواية عبد الكريم أبي أمية. المسلك السادس أن الجمع كان لمرض، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصابه مرض فجمع بين الظهرين وجمع بين العشاءين، وهو إمام الناس ولا أحد يتقدم عليه. أما إذا كان الأئمة غيره إذا أصابه مرض إن استطاع يصلي بالناس ولو جالس، ويصلون جلوس إذا كان الراتب أو يوكل. يقولون وإن هذا ممن ذهب إليه أحمد فيما روي عنه، ولذلك أحمد يرخص في الجمع لأجل المرض، وخاصة الحامل والمرضع وغيرها، ويستدل بحديث المستحاضة، وأن من كان فيه نوع مرض وتعب له أن يجمع، وجوزه مالك للمضطر. وأما الشافعي فإنه لا يبيح الجمع للمرض بحال. المسلك السابع أن الجمع كان لشغل، وهذا في رواية حبيب بن أبي حبيب أن قال جمع من شغل، رواه النسائي. وذكر أيضا أحاديث أنه ابن عمر لما استصرخ على صفية زوجته جمع، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر أحدكم أمرا يخشى فوته فيصلي هذه الصلاة. فإذا كان أمر شاق جدا يخشى فواته مثل مريض لابد أن تذهب به للمستشفى ولابد أن تحمله وتكون معه فتخاف يفوتك المغرب، تجمع المغرب مع العشاء، أو شيء ما يفوت يعني لابد منه مثل استصراخه على زوجته. ونص أحمد على جواز الجمع بين الصلاتين للشغل، الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة وليس أي شغل. وأحمد أوسع الأئمة في باب الجمع، أحمد أوسع الأئمة في باب الجمع في المطر وفي المرض وفي الشغل وفي غيره. المسلك الثامن، وهذا يقول هنا أنه يروى عن ابن سيرين وعن أشهب، وهو حمل الحديث على ظاهره، وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر، ولكن الرواية عن ابن سيرين فيها نظر، ولذلك الترمذي قال لا أعرف أحد من العلماء يقول بهذا، وهو أن يجمع في الحضر بلا سبب. فالرواية عن ابن سيرين فيها نظر، وأما أشهب فهو متأخر. ثم قال هنا أن هذا أيضا بعضهم يرويه عن عطاء وطاووس وغيره، وذكر أثر نفيس عن الأوزاعي أن قال في شواذ الآفاق، وأن ينبغي العناية بأن فيه اشتهر عن بعض المدن شذوذات فينبغي الاحتراز منها، وأيضا حتى عدم نقلها، كان بعض السلف يستحب عدم نقله. فمما ذكروه عن أهل العراق شرب المسكر أو النبيذ والأكل عند الفجر في رمضان، يعني عند انبزاغ الفجر، وقولهم لا جمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير الأهل العراق صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثال، لأن سيأتينا أن مذهب أبي حنيفة أن العصر يدخل إذا كان ظل كل شيء مثليه يدخل، وهذا لأجل أنه بعيد عن الآثار، والرأي يؤدي لمثل هذه الأقوال، إذا كان ظل الشيء مثليه بدأ عندهم وقت العصر، ثم يصلونها كما قال عندما يصير ظل الشيء أربعة أمثاله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة المنافق، يترك الشمس حتى إذا كانت بين قرن الشيطان نقرأ أربعا. فيقول أوزاعي هذه من شواذ البلدان التي لا تحكى وينتبه لها، قد تجدها عند بعض الناس اتركها. ومنه عندهم يقول من شواذ أهل العراق الفرار يوم الزحف، هذا يجيزونه مع أن فيه من السبع الموبقات، والأوزاعي من أهل الشام من أهل القتال. قال ومما ينسب لأهل الحجاز والله أعلم بالنسبة استماع الملاهي، لأن مالك يقول لا يفعله عندنا إلا الفساق، لكن قد تجد في الكتب من يقول إن أهل الحجاز يقولون أنه يجيزون الغناء بدون معازف، والجمع بين الصلاتين من غير عذر، هذا الشاهد روي عن بعض أهل مكة، فقال أوزاعي تجتنب هذه، ومتعة النساء وربا الفضل الدرهم بالدرهمين وبعض المسائل التي لا تخفاكم، والأولى تركها، لأن الشيطان أحيانا يجعل الإنسان يترك العلم إلا في الشواذ، وسبحان الله هذا أمر يستخف الشيطان بعض الناس مثل الذباب ما يذهب إلا للشواذ هذا، وأنا ألاحظهم سبحان الله أن هذا خذلان. لاحظ عندنا بعض الطلاب في الكلية بعضهم ما شاء الله يعني يبحث عن الجادة المسلوكة جادة العلماء ويحاول يتفهم، بعض الطلاب تلاحظه من صغره وهو يدرس في الجامعة تلاحظ عنده يعني ميل ورغبة شديدة في الشذوذات، فإذا سأل ينقر تنقير عن هذه الأشياء ويهتويها ويروح يبحث فيها وينقر، فتدل على أن هذا مخذول ما وفق ولا لن يخسر إلا هو، الدين محفوظ. ثم ذكر عاد الكلام الطويل، فقال هذه مسالك العلماء وكلهم ذكروه، لكن كما قال هنا الأثرم قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد أي شيء تقول في حديث ابن عباس صلى ثمانية جميعا وسبعا جميعا، فقال ابن عباس كما ترى قد أثبت هذا أو صححه، وغيره يقول يعني ابن عمر ومعاذ وغير واحد قالوا إن في السفر الجمع إنما كان في السفر، معاذ في غزوة تبوك وابن عمر وغيره. قلت أيفعله الإنسان؟ قال لا،